طبعا. واصلا يصل الامر بالملاحده عندهم خصوصا الماديين، انكار الاراده الحره، انكار الاخلاق الموضوعيه، انكار يعني يقول لك الموضوع راجع للمصلحة، اصلا ما في شيء نستطيع ان نجزم انه اخلاقي او غير اخلاقي. يقول عقولنا مجرد تفاعلات كيميائيه، طيب كيف تثق فيها ولماذا تبحث؟ لما تناظر ديباك شبرا ودوكنز، دوكنز كلامه كان ينفي الاراده الحره، فقال له ديباك شبرا طيب احنا لماذا نتناظر الان؟ يعني خلاص خليني انا بوقت بنفسي وانت بنفسك. هو فكر يعني تعبان جدا، ينفي الغائيه ويسوينه مع الحيوانات والى اخره. وله اتباعه، ويجون النصارى يردون عليه ردود قويه جدا ويفضحونه، نصارى في الغرب، في الغرب نفسه. ثم تجد ايضا النصارى، من الكلمات التي لفتت نظري لبعض الاخوه قبل مده، قال انا اردت ان اتوسع بامر النصرانيه. يقول فاذا لما فهمت العقيده انهم يعتقدون ان الاله المتجسد، ان المسيح هو الله، طبعا هذه عقيده 90% من النصارى، انه المسيح هو الله شخصيه، مو ابنه ولا ابنه يعني احد الاقانيم، لكن هو الله شخصيا تجسد وقتل على الصليب لكي يكفر خطايانا. ولهذا يقولون في صلواتهم يا الهنا بموتك، بموتك نبشر. تنظر العقيده العجيبه، والعجيب انهم يقولون انه على الصليب كان يعني عنده تذمر، يقول الهي الهي لما شبقتني، هذا هو الله شخصيا. وهو نفسه كان يدعو يقول يا رب ان امكن ان تعبر هذه الكاس عني فافعل، او او او او نحوه، يعني نص الانجيل مو ضروري تجيبه بجسم. هو دعا نفسه مع انه الخطه انه هو يصلب عشان يكفر خطايا البشريه، يصلب باقنوم الالهي. هذا عقيده 90% من النصارى، عقيده مناقضه للعقل تماما. طيب انت اذا تفرط احسان الظن بالناس، يا تحسن الظن بالماديين بشكل مفرط، يا تحسن الظن بالنصارى بشكل مفرط، يا تجزم باحدى بان احدى الطائفتين صاحبه هوى، ما في نقاش، او كلاهما. ايضا مثلا حين يتعاملون في ملف المرأة، الغربيون حين يتعاملون مفرطين في تاريخهم، كانت المرأة حتى في وقت من الاوقات الحرة تباع، تباع ولا يعتقد بشريتها ولا ولا ولا، مع ان في ملكات يعني وكذا، لكن بالوراثة كلها. ثم فجأة الى الانحلال في قضايا الطلاق وغير ذلك، كان ما في طلاق ويذمون المسلمين وانتم كيف تطلقون وكذا، وما في تعدد وانتم كيف، ثم فجأة انفجروا شهواتيا وصار عندهم طلاق، وصار عندهم ما هو أسوأ من الطلاق، العلاقات العابرة هذه كثيرة جدا، وهم اللي كانوا قديما يعني يذمون على المسلمين ما يذمون. دائما الشيء وضده، حتى في أمر الرق، الرق عندهم كان مبني على أساس عرقي، عرقي يعني الأسود هو اللي شو اسمه، وحتى لنكولن اللي حرر العبيد هو نفسه تحريره مصلحي، بدليل أنه هو نفسه يقول أن لا، السود دون البيض بلا نقاش. طيب فهو أمر مصلحي، بخلاف الأمر في الإسلام أنه أصلا أمر مبني على أساس ديني في الأساس، ويكون تبعا لاحقا في بعض الناس، وأنه لا علاقة لموضوع اللون بالأمر، وأن حقوق الرقيق في الإسلام كثيرة جدا خلاف الحال في الغرب. ثم فجأة صار لا، من إلى، ويؤتى ويستنسخ الأمر عندنا. الحال عندهم مثلا ما بين النباتيين، ما بين النباتيين وما بين الآخرين الذين يذبحون الحيوانات بطريقة يعني وحشية، في الإسلام الأمر منتظم، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وكذا، وأمر واقعي. فالشاهد الغرب هؤلاء دائما تجد شيء ونقيضه تماما، الشيء ونقيضه تماما، حضارة الشيء ونقيضه. أنت إذا أردت أن تحسن الظن بكل هؤلاء لا يمكن، لابد أن يكون هناك إما نقص في العقول، وإما هوى، وإما وإما وإما، وكل طرف منهم يتهم الآخر بهذه الاتهامات. والأمر نفسه حقيقة في كل، حتى عندنا، حتى في كل العالم هناك شيء اسمه هوى. البشر ما هم معلومات فقط، فنشأ عندنا من نفسية الإفراط في إحسان الظن بالآخر، عفوا بالإنسان وإساءة الظن بالنص وبالبينات وبالله استغفر الله، هذا الإفراط في تقدير الخطاب اللين، هذا أحد مفرزات هذه المقدمة.